كتبه خير، لكن إذا بقي أو عاد مع المشتري مثل بعض الأمراض مثل السرع، إذا هو عبد وسرع وتحسن كتبه خير ورجع مع المشتري، وشهد عدلان ذوى خبرة أن فيه، أي في نفس العيب هذا، أنه عيب ينقص القيمة، رد به أي بهذا العيب ما هو على حاله. الذي ما قد جاء فيه عيب من جديد، يعني لأن مبيع بيجه معيب من قبل والمشتري يتغير فيه فلا يرد، وبيجي له بحث معد، لكن يرد بالعيب ما هو على حاله لم يغيره المشتري. مثاله القات، حين يشتري واحد قات وعلى أساس أنها قات طري ولا مالش، وصبح أنه بايت، ولكن المشتري تراح هبه بين مشمعات لما حرك، ما عليه يرد، لا يرده قبل ما يحرك، يرده بالعيب. هو ذا شرط فالعيب أن يكون الشهيد فيه عدلان، أو رجل وامرأتان، أو عدل فيما يتعلق بعورات النساء، أنه عيب ينقص القيمة، أو يثبت عيب المبيع بشهادة رجل ويمين المدعي، أو بعلم الحاكم، أو بإقرار البايع، أو نكوله، أو برده اليمين حما يرضى يعني. أي ذوى خبرة في ذلك المبيع كالحدادين في الحديد والحمارين في الحمير، هذا الأولين كان أكثر البيع في الحمير، ضروري في العيوب هذه في الحمير، يجي واحد حماري يعني بصير في الحمير وعارف لهم، يجيبها ناس خصيصين في الحمير عارف لهم بيتقناهم ويبيع ويشتري فيهم وداري بالأمراض الحمير وعلاجاتها والمرض الذي هو مستمر والمرض المأيوس والمرض الذي بيصبر له علاج والمرض الذي بيروح ويرجع، وعارف أسنان الحمير سنها، أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج في ذلك الشيء، ولا بد أن تكون الشهادة بلفظها. العيب هو كل وصف مذموم تنقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم بالنسبة إلى غرض المشتري السليم، سواء كان لنقصان عين كالعور أو لزيادة كالإصبع الزائدة في عيب، إذا جاء مع 6 أصابع في العبيد والثؤلول الفللي، أو كان حالاً كالبخر والإباق، الإباق حين جه عبد يهرب ما يرضى يستمع ما يرضى يبعد، ولا ثور ما يرضى يبتغط يضرب، هو عيب فيه. ولا بد أن يكون اعتبار نقصان القيمة بالنظر إلى غرض المشتري، وإن لم ينقص بالنظر إلى قصد غيره كالبقرة الحامل حيث قصد اللحم، هذا ينقص القيمة. إذا هو جزار اشتري بقرة سمينة جاب البقرة والد، هذا عيب فيها، لأنه ما يجي ده البقرة الوالد، إذا ذبحها ما يجي له منها زلط، فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى غرضه ويزيد بالنظر إلى غرض غير الآخرين. بدهم بقرة جهي والد صدق، أجله يجي لها ولد ويجي منها حليب، رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك، يرد المبيع على المالك حيث وجد. فلو طلب البائع رده إلى موضع العقد لم يلزم المشتري إلا بشرط أو عرف فيلزم، وكذا المردود بخيار الرؤية والشرط وغيرهما، ويلزم البائع قبوله إلا أن يخشى عليه من ظالم فلا يلزم قبوله، مثل السلاح إذا باع بندق ورده عليه على أنه معيب فلا يروح يرده إليه جوف سعد ولا في صنعاء، ولا سيارة ما هي مجمرك باعها هنية فلا يردها لا في صنعاء، إنهم بيقبضوها مش هيجوا يجمركوها غفر. ما يلزمه قبوله إلا إذا ما هو إذا هم أمن عليه. وش بعده؟ ولا يرجع بما ولا يرجع بما أنفق، يعني المشتري إذا رد المعيب المبيع المعيب على البائع فلا يرجع على البائع بما أنفق على المبيع، هذه على أساس أنها حيوانات تحتاج نفقة كل ما ذكر، بما أنفق على المبيع أو غرم لمؤونة حمله، مثل حين يشتري الثور من منبه يوصله لمهنية فيحتاج غرامة لمن يوصله، فلا يرجع على البائع بغرامة إيصاله بالكراء ولا بنفقة أو نحو ذلك. لأنه قد كان في ملكه، ولو علم البائع، لو البائع داري بالعيب لا يقولوا ما دام البائع داري بالعيب فذا ما عجل جمه النفقة، ولو علم البائع بالعيب وقت العقد ولم يخبر به المشتري فليس للمشتري الرجوع بما أنفق. تنبيها، ومن العيوب ما يكون مختصا بها المشتري دون نحو أن يشتري نعلا أو خاتما ليلبسه فيجده صغيرا أو كبيرا على رجله أو يده أو غير ذلك مما يكون مخالفا لغرض المشتري، والقول قوله مع يمينه. وكذا لو اشترى البهيمة للحمل والركوب فحبلها عيب يمنع من المقصود، إذا شرى بقرة على أساس اشتغل عليها في الجلب فإذا هي والد ما هي جلب، ولا شرى حمارة يشتي يسافر عليها فإذا هي والد ما تصنع في عيب. والضابط في العيب هو أن كل عيب تنقص به القيمة ولو بالنظر إلى غرض المشتري فقط فإنه يرد به المبيع. فصل. هل هذا الفصل معقود في بيان ما يبطل به الرد؟ وقال إن المبيع يرد بالعيب لكن بأشياء تبطل الرد. ولا رد ولا أرشى إن تقدم العلم، يبطل الرد ويبطل الأرش أحد أمور ثمانية. إذا تقدم العلم المشتري عالم بالعيب من قبل العقد فما على حق في رد المبيع، ولا لا أرش أرش العيب، ولو أخبر بزوال ما يتكرر إذا كان العيب عادته يتكرر مثل السرق وحدث والمبيع هو عبد أو أمة أو ثور أو بقرة يحدث لها السرق وأخبروه أنه قد زال. في نفس الإخبار هذا ما يبطل حقه من الرد، لا الإخبار ما يمنع من الرد. قال ما عليه رد. لأنها قالوا لنا بيزول، لكن إخبارهم له ما هو عذر له، ما هو عذر له في تقنيه، لأن عادته يتكرر ويرجع، فما خدعه. لو قالوا له أنك زال هذا المرض عادته يرجع، ما عليه رده، يرده بهذا العين. أو رضي، إذا رضي بالعيب بطل الرد، سواء بقول أو فعل. أما القول معروف، والفعل كأن يتصرف فيه بعد العلم بذلك، يتصرف المبيع، يتصرف المالك، قد داري بالعيب الذي ولو بالصحيح منه بطل خياره. يعني حين جوا المبيع صفقة واحدة أغدرها شيء، ما معزة واحدة معيبة واحدة سالمة، ورضي بالجيد منها فقدوا رضا بالكل، رضي بالصحيح السالم من العيب. أو طلب الإقالة بعد العلم بالعيب، فإنه يكون في حكم الرضا، لأن طلبها للإقالة متفرع على ثبوت الملك، ثبوت ملكه. أما لو طلب الإقالة قبل العلم بالعيب لم يكن رضا. فإذا ادعى أنه جهل حكم طلب الإقالة في كونه بعد العلم رضا لم تسمع دعوة، ويبطل خياره ظاهرا وباطنا. أو عالجه، إذا جاء العيب هو المرض وراح يعالجه ليزول بدواء أو غيره، يزول العيب بدواء أو غيره، بطل الخيار. لو ما بلا أمر الطبيب يعالجه ما رضي الطبيب يعالجه، فيبطل الرد. بدو دليل على أنها راضية بالمبيع. فلو اطلع على عيب غير الذي أصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول. إذا اطلع على عيب غير ذي الداوة فله يرد المبيع به. أو زال معه، أو قبض المشتري المبيع جاهلا للعيب ثم انكشف أن فيه عيبا ثم زال، فلا يجوز لها الرد به بسبب زواله. وش بعد؟ أو تصرف بعد العلم أي تصرف. فإن تصرف المشتري في المعيب بعد العلم بالعيب يدل على رضاه. فإنه يبطل الخيار ويبطل الأرش، ما لا أرش العيب. قالب احتراز من ثلاث، من صور ثلاث، فإن التصرف فيها بعد العلم لا يكون رضا. الأولى أن يستخدم العبد شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة، أن يفعله الناس في ملك غيرهم من دون إنكار، فإن ذلك لا يكون رضا. الثانية أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص، فإن ذلك لا يكون رضا. وكذا لو حلب البقرة ليعرف قدر اللبن، يدري كم فيها، كم هي بنت جيب، ما هو كم فيها جيب الساعة، لا يعرف كم بنت تجيب. والقول قول المشتري فيما أراده مع يمينه، إذا لا يعرف إلا من جهته، إذا جاء شك في إن ما غربه ليعرف الغلا والرص، أو حلب البقرة إنه ما بلاش تشرب الحليب، ما هو منها لجله يدري كم من بتحلب في يحلف. والثالثة أن يركب الدابة ليعلفها أو ليسقيها أو ليردها إلى البائع، فإنه لا يكون رضا إذا كان البائع غائباً وقتاً يتضرر به الحيوان. وأما إذا كان حاضراً فيكون رضا، يعني ما هو بحاجة يركب لجله يبلع علف، يرده له البائع هنا. وكذا لو ركبها لحاجته وحاجة الدابة أو أجرها بعلفها كان رضا لأن علفها عليه، أو تبرأ البائع من جنس عينة. هذا الأمر السابع مما يبطل الرد ويبطل الأرش. إذا قال لها البائع قال فيه عيب حدده، ما يقول إن عينه عورة ولا في السيارة، حدد العيب وشو كذاته.